أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. كافي أبو جعفر. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في مجلسنا هذا ويوفقنا لما بدأناه في أول أحاديثنا، ويجعلنا من الذين على الأقل يحققون قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الآية كان من المفروض أن نقرأها عليكم من أول الليالي والأيام، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذي لا يخشع في صلاته بنص هذه الآية من سورة المؤمنون مبتلى بأحد أمرين، إما أنه غير مؤمن أصلاً أو أنه مؤمن غير فالح، وأعتقد أنه في كلا الأمرين هنالك خسارة بينة. والغريب أن هذه الآية لم تذكر إقامة الصلاة ولم تذكر إتيان الزكاة كأول صفة، وأنتم تعرفون أنه عندما يريد المتكلم أن يذكر الأوصاف يذكر أهم الأوصاف في المقام، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولم يقل يخشعون حتى يدل على أنه يخشع في زمان دون زمان، وإنما جاء بفعل اسم الفاعل خاشعون على أن هذه صفة ثابتة من صفاته. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات الصلاة، ونحن مددنا هذه الدورة بإذن الله تعالى لنأتي على كل العناصر بقدر الإمكان. بقيت ليلتان بعد هذه الليلة لنأتي على ما أمكن من أفعال صلاتية. قلنا البارحة أن الحل الأساسي لعلاج الشرود في الصلاة عبارة عن تغيير الشاكلة أو تغيير التوجه القلبي. الإنسان الذي له هدف في الحياة أن يحقق الأبدية والخلود في مقعد صدق عند مليك مقتدر، الأبدية والخلود مكتوبة لنا جميعا، الإنسان لا يفنى. أنتم قرأتم في الفيزياء أن المادة لا تفنى، تتحول من صورة إلى صورة، ليس هنالك فناء في عالم المادة، فكيف بعالم الأرواح التي هي أقرب إلى عالم الغيب؟ إذن الأبدية مكتوبة لنا شئنا أم أبينا. قلنا المؤمن يدخل الجنة، فيأتي الخطاب من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. الكلام أنه كيف نحول الأبدية من أبدية في نار جهنم أو أبدية في الأعراف اللي هو مرحلة وسطية بين الجنة والنار، إلى أبدية عند الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقلنا أنه لو أن أحدكم هذه الليلة جاءه خطاب من رب العالمين عبر جبرائيل أنك أنت مؤبد في الجنة، هل يتوقف أحدنا عن العمل؟ أبدا، لأن الخطاب مبهم، أنت مؤبد في الجنة، ولكن في أي درجة، في أي رتبة؟ أنت في جوار أئمة أهل البيت أو أنك في الدرجة الأولى من الجنة؟ يبقى الذهن مشغول بتحقيق الأبدية في الدرجات العليا من الجنة. وأعتقد أن الإنسان الطموح هو الذي يسعى لأن يكون أبد الآبدين في رتبة النبي وآله، وهذه الرتبة ممكنة لا أقول في جوار النبي ولكن عند النبي، وهذا مقام عظيم. النبي الأكرم عندما قال من كفل لي يتيما كنت معه في الجنة كهاتين وقرن بين إصبعيه، كان معي في الجنة كهاتين، في الواقع إغراء عظيم جدا، باعتبار كثير من الأخوة الأخوات عندهم كفالة يتيم. البعض يقول هنيئا لنا هذه الليلة كلنا عند النبي في الجنة. أعتقد أن مسألة كفالة اليتيم مسألة أرقى من مساعدة اليتيم. استقطاع 10-20 دينار من الراتب ليتيم في الهند أو في لبنان هذا لا يعد كفالة. الكفيل هو الذي يربي اليتيم تربية كاملة، يتكفل كل شؤونه، أما أن يبعث له مبلغا ماليا بسيطا هذا لا يعد من الكفالة. أرجع وأقول بالنسبة إلى تغيير الشاكلة أنه لا بد من أن نغير وجهتنا في الحياة. البعض هنا يطرح إشكالية، انتبهوا جيدا فإنها نقطة مهمة أيضا. يقول البعض مشكلتنا أننا نعيش النفاق في الحياة، أنا أغير من شاكلتي، صحيح أعيش هواجس رحمانية، أعيش أجواء ملكوتية في الليل في صلاة الليل، الحمد لله هذه الأيام كما قلنا بعد المجلس في من يتصل البعض يقول بدأت بالفعل أغير مجرى حياتي، بدأت صلاة الليل، أوقفت بعض السلبيات الموجودة. أيام احنا بدأنا من يوم الثالث لعل من محرم، ما صارت فترة طويلة، وفي هذه الأسبوع أو العشرة أيام يقولون وصلنا إلى معنى كلامهم إلى مكاسب كبيرة، حتى أن البعض منهم أو منهن يعني يخاف من سرعة الزوال لأنها نعم جاءت سريعة، هذا الخوف أيضا موجود عند البعض. يقول نحن الحمد لله لا بأس، ولكن ماذا نعمل عندما ننزل ساحة الحياة، عندما أتمشكل مع جاري، مع أهلي، مع وظيفتي، مع رئيسي في العمل، مع أهلي، لعل البعض منكم هو المؤمن الوحيد في عائلته، له إخوة، له أخوات، له أعمام، له أخوال، هناك لقاءات عائلية. فلنفتح هذه الليلة أيضا القوس الأول، مجموعة من المفاسد الخلقية والإيمانية تنتشر في أوساط الأسر من خلال ما يسمى باللقاء الأسبوعي للعائلة، وكأن هناك شعار مقدس أن يوم الخميس والأربعاء لابد من اجتماع العائلة بقضها وقضيضها من رضيعها إلى شيخها في بيت واحد، وتتداخل العوائل، المرأة مع الشاب، البنت مع الشاب مع الشاب، الصغير مع الكبير، طبيعي هناك جو عائلي، خب هذا ابن العم، هذا ابن الخال، هذا زوجة الأخ، هذا أخ، وإذا بالوضع هذه المرأة التي كانت أمام الناس في مظهر قد لا يرى وجهها في هذا اللقاء العائلي تذوب كل هذه الحدود. البعض من الإخوان قال لي بدأت المفاسد من هذه اللقاءات لأن ابني رأى فتاة ابنة عمه مثلا، طبعا في المنزل لقاء عائلي، بعد هذا مو مكان عام، فتأتي بثياب متعادية جدا وقد تكون فيها الإثارة، تقوم وتقعد، تأتي بالطعام، تضيف الشاب، طبعا باعتبارها هي هم من ضمن المنزل لابد من ابتسامة المضيفات في الطائرة، أنتم تعرفون المضيفة لها تكليف أن تبتسم عند التقديم، أيضا هي تعمل بهذه القاعدة، وبطبيعي ينطبق عليها قول الشاعر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. طبعا هالأيام هم كلام جدا بسيط، يكفي إعطاء الإيميل أو ما شابه ذلك أو رقم الهاتف، اللقاء سهل جدا ما يحتاج إلى مؤونة كبيرة، حتى قد يتم أشياء كثيرة من خلال النظر عبر الهاتف في الانترنت والكاميرا المسلطة، يعني يتم اللقاء بحدودها. على كل حال أرجع وأقول بأنه بالنسبة إلى هذه اللقاءات العائلية لابد أن نوجد لها حلا. إذا كان اللقاء ضره أكثر من نفعه، هناك نذر شرعي أنه يوم الخميس حتما نجتمع مع الجميع. إذا كان فيه مصلحة لا بس تواصل، أما إذا كنت أخاف على أهلي وولدي فأزور الجد أو الجدة مثلا يوم السبت ليلة الجمعة، لماذا في هذا الازدحام الكذائي وبيدي ألقي بفلة كبدي في فم التنين كما يقولون. زين، السؤال هنا لنرجع إلى بيت القصيد. نحن نتعمد بعض اللفتات الاجتماعية أثناء الكلام، هم نريحكم قليل وهم لابد من أن نذكر هذه المضامين. زين، ما نعمل مع هذا النفاق أن أحدنا في ليله يصعد إلى العرش وفي النهار مو فقط ينزل إلى الفرش، ينزل إلى ما دون الفرش، يعني يتسافل إلى نقطة تحت الصفر. هذا نفاق، هذا الذي شكاه أصحاب النبي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا يا رسول الله نخشى النفاق. ما الذي جرى؟ أي نفاق يعني؟ قالوا نحن عندما نكون عندك وتتكلم، طبعا متكلم رسول الله نبي الأمة سيد الأمم، نتفاعل مع الحديث، لما نرجع إلى البيوت ونجلس مع الأهل والعيال كل هذه المكاسب تذهب أدراج الرياح. أو تخشى علينا النفاق؟ أليس هذا نفاق؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الآن مضمون الرواية، أن لو بقيتم على هذه الحالة، على هذا الشحن، على هذا الاندفاع العظيم، لمشيتم على الماء أو لصافحتكم الملائكة، ولكن مع الأسف هذه الحالات تزول. ما الحل؟ الحل كونوا معي جيدا، أنتم أصحاب فهم واستيعاب بحمد الله عز وجل. الحل ما أقوله لكم ولكن مع مثال بسيط. لاحظوا أكو بعض التجار في هالبلد، سمعة ما شاء الله، تاجر مليونير والناس تغبطه على ما هو فيه، ولكن عندما تدخل حياته ترى كله مشاكل مديونيات، يخاف أن في ليلة من الليالي يرونه الناس وهو في السجن للإفلاس مثلا. هذا التاجر إذا كان لبق وذكي ماذا يعمل؟ إذا عنده منطق وذكاء عاطفي وفكري، الحل أن يأخذ منزل فيه عدة أدوار. دور الأول للعلاقات العامة، وعنده سكرتير هذا التاجر، مكتب. الطابق الثاني للعائلة، له لأولاده، ويعمل له طابق على السطح. أنا رأيت بعض البيوت المترفة يعني مسوي له على السطح مكان جدا لطيف للجلوس وغيره، يستريح فيها لوحده، له مكان للعزلة للمطالعة للتفكر للعبادة. هذا التاجر، كونوا معي في المثال، مثال هو مثال ولكن سيغير مجرى الحياة. يقول التاجر لمن يطلبه، أنا ما لي شغل، في مكتب تحت، في سكرتير، اللي عنده مشكلة معي يراجع المكتب، في محاسب، في محامي، في مستشار قانوني، ممنوع أحد يصعد إلي، لا إلى أهلي ولا إلى الطابق الأخير. المعاملات تتم في الطابق الأرضي وهو عند جهاز تلفون داخلي ويتفاهم مع الجهاز الاستقبال. هذا التاجر بهالحركة ماذا عمل؟ أولا هو مشى الأمور اليومية، في سكرتير هو يمشي الأمور، ولكن في نفس الوقت لم يتنزل إلى تحت ليواجه عامة الناس ويواجه الأعداء وغيرهم، يعني يعيش الاثنينية. هو شخصيتان مو شخصية، في شخصية فردية عائلية، الطابق الثاني للعائلة والثالث له، وله شخصية حقوقية تحت في موظفين هم اللي يتحملون الإهانات والمسبة، وقد يضربون نيابة عن ذلك التاجر يمتص الصدمات بهذه الكيفية. ماذا تريد بهذا المثال؟ أريد بهذا المثال أن نكون شخصيتين. أنا أعتقد الأسرار أسرار العباد عند الله، ما أعتقد أن هناك أحد في مجلسنا هذا وهو يعيش الرضا عن حياته، في أحد مرتاح من هذا الوجود؟ إما مصاب في نفسه في بدنه أو في أسرته أو في ماله أو في آخرته، يعني يحمل هموم الآخرة، لم يحقق شيئا من القرب إلى الله عز وجل. في بعض إنسان ما عند أحد هذه الهموم، إما جسمه أو أهله أو ماله أو آخرته. المشاكل لا تنتهي، الأزمات كل يوم يعيش أزمة من الأزمات، كيف نحل هذه الأزمات؟ كيف نحتفظ بالشاكلة؟ كلامنا في الشاكلة أن يعيش الاثنينية، أحدهم عاش هذه الاثنينية. بعد هذا المثال أذكر لكم قصة قصيرة. أحدهم كان في النجف الأشرف، عفوا كان في كربلاء المقدسة، وكان في وضع عائلي متوتر، يعني زوجته كانت زوجة سيئة جدا، وهو كان إنسان من الصالحين، أنا أعرفه بواسطة الذي كان من أولياء الله العظام. يقول أنا كنت أزوره في المنزل بعض الأوقات، إحنا قاعدين مجموعة من العلماء من الصالحين، تأتي هذه المرأة المشاكسة وتقول إيش قاعد في البيت؟ اطلع روح اشتري تسوق، شنو أنت قاعد مع الموامنة مثلا؟ وتقول وتأتي بضربة على رأسه أمام الجالسين، ويقول الحمد لله رب العالمين، هذه المرأة فرغت غضبها بي، ارتاحت نفسيا، همزين ريحنا امرأة بهذه الطريقة. شوف الأعصاب الباردة، ويقول الحمد لله على أن هذه ارتاحت بضربي، همزين هم، هذه صورة من صور تفريج كربة المؤمنة. طبعا هذه مو قاعدة عامة، وإلا إذا واحد بيمشي بهالأسلوب نفقد على كل حال رجوليتنا في المنازل. على كل حال لكل حادث حديث، هذا إنسان عايش عالم آخر ما يهمه الأمور، المهم يدفع شر المرأة عن نفسه ويتفرغ لحياته الأخروية. الشاهد يقول يوم من الأيام طفح الكيل، ومو يوم، تحملنا إلى مقدار، يوم من الأيام رأيت نفسي بعد ما أتحمل، حتى هذا العبد الصالح يقول انتهى صبري وخرجت أهيم على وجهي في الشوارع والسكيك، بعد ما في مأوى مثل مسلم بن عقيل. خب الإنسان إذا عنده مشكلة يرجع إلى بيته إلى سكنه، إذا كان السكن لا سكن، يعني هو يدخل المنزل وإيده على قلبه، اليوم شنو العرك، اليوم شنو هاي الطعم اللي مهيئته المرأة، شنو موضوع الخلاف، يعني هذا الإنسان حقيقة يرثى له، لأن هذا الإنسان يعني لا سكن له في الحياة، ما عنده بيت، يشبك البدو الرحل. لكن اليوم أحد الإخوان، على كل حال ما نذكر أمثلة كثيرة حتى على كل بعض الأمور، المهم يقول كنت أمشي على وجهي، يا ربي سوي لي جارة بعد أنا ما أصبر. يقول دفعة رب العالمين حل لي المشكلة، ما دز لي حورية حتى تكون زوجة لي، ولا غير سكني، أعطاني قصر مثلا يريحني. حالة نفسية، لحظة من اللحظات أنا رأيت نفسي إنسان آخر، مو أنا هاي أبو الكم دقيقة، أنا شخصيتان مو شخصية. في شخصية اللي حصل كلام وضربات وبكسات، وهذا الوجود الظاهري، هذا الجسم وما يتبعه، أنا عندي وجود رباني، تلك اللطيفة الإلهية شغله مع رب العالمين، من يوصل لها الروح الإلهية؟ المرأة تصل إلى بدني ضربا مثلا، تصل إلي حديثا سبا فحشا، وإلا أنا في عالم آخر، لست بهذا الإنسان الأرضي، أنا عندي جسم أرضي وعندي روح سماوية. اللي يتلقى الأزمات هذا الجسم الأرضي، انحلت رجعت البيت، ويبدو لعل في نفسه يتوقع أو يتمنى مشاكل أكثر حتى يتقرب إلى الله عز وجل. رحمة الله على أحد مراجعنا الكبار الأبا حسين القمي من المراجع المعروفين، أعصابه جدا باردة ككل علمائنا. طبعا ما رأيت أنا عالم متوتر وإلا مو عالم، العالم أنه كالجبل الراسخ لا تزعزعه العواصف. قالوا له سيدنا ترى عليك حكي كثير بين حف الأوساط، ويعني شوي خلي بالك في عليك كلام كثير. قال شوف، هذا واقعا إنسان عجيب، يقول شوفوا الكلام خلي يحشون علي مكان في النجف، لأن هذا الحكي هواء ينتقل في الهواء، خشوني قيمة الهواء، بس لا يضربوني لا يبسطوني، البسطة توجع الضارب هذا الشيء، أما الحكي ما له قيمة، خلي يحشون الصبح ما قيمته. بالعكس هذا أقول إضافة من عندي، خلي يحشون حتى يعطوني من حسناتهم. يقول أما الضارب لا، هذا شيء حقيقي يوجع الإنسان. إحنا إذا وصلنا لهالدرجة اللي نرى كلام الناس لا قيمة له، كلام في الهواء، بعد الإنسان ما يتحرك لكلمة لغمزة لإشارة. في بعض الناس تجيب الكلمة مدحا وتوديه الكلمة ذنبا. فإذا الدرس المهم البليغ، وإن أخذ من وقتنا ما أخذ، أعتقد أن الليلة إذا استوعبتم هذه النظرية وخرجتم من هذه الحسينية تخرجون بفوز عظيم. تقول أنا اللي أعاشر الناس واللي يروح الدوام مو أنا، هذا الشخصية الأرضية، أنا الشخصية الإلهية شخصية أخرى. قد تقول هذه القصة وهذا المثال هذا تعبيرنا ما يجيب الرأس، عندك حديث عندك كلام معصوم. أنا في كلماتي مو من جماعات NLP والتربية النفسية والبرمجة اللغوية العصبية، نبي نص مستند قرآن سنة محكمة حتى نلتجئ إلى ركن وثيق. نعم أمير المؤمنين وهو أمير السعادة والبلاغة، نهج البلاغة اسم على غير مسمى، هذه نهج السعادة شنو بلاغة، وكتاب بلاغة نهج البلاغة. رحم الله الشريف أراد أن يمشي الكتاب، لو سمى اسم آخر لعله وقفوا أمام هذا الكتاب العظيم، سماه نهج البلاغة ككتاب أدبي، ولكن هو في الواقع نهج السعادة والأبدية والخلود. يقول صاحب الدنيا، هاي الاثنينية، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، الجسم في الأرض ولكن الروح معلق بالمحل الأعلى. هنيئا لمن وصل إلى هذه الرتبة في دعاء الشعبانية. هذا الدعاء إذا قرأته في العمر مرة واحدة ولكن بطلب، مو دعاء للبركة، مو دعاء من باب أنه نملأ الفراغ، طلبت من الله إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة الشاهد، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. أختم هذا الملف على أهميته لننتقل إلى فعل آخر من أفعال الصلاة، التكبيرة. بقي من المحاضرة ليلتين، الليلة وصلنا إلى تكبيرة الإحرام. يبدو هكذا يكتب لنا أن نقيم دورة أخرى إن شاء الله بعد شهر صفر. أنا لست من دعاة أن نسوي مجالس مكثفة، ليلتين كافي إن شاء الله، الآن قبل رجب شعبان قبل الآخر، نشوف ما هو القدر الإلهي، نكمل باقي الحديث ولعلهم يحتاج إلى دورة ثالثة، خلينا نشوف شنو يقدر. الليلة نقول الله أكبر الله أكبر. طبعا هناك حركة بدنية يقوم بها البعض، حركة مو صحيحة، يضع يده في أذنه، أو البعض يعني يعمل حركات ظاهرية مو صحيحة، أو ينزل إيده 10 مرات مثل بندول الساعة يروح ويجي، هاي مو حركة تكبيرية صحيحة. الله أكبر عندما تقول الله مع همزة الله أكبر ترفع يديك من الركبتين، الله أكبر بالراء اليد تصل إلى أعلى حد ثم تنزل اليدين، هذا هو التكبير البدني. نحن قلنا ليس كلامنا في الآداب الفقهية الظاهرية، كلامنا في الفقه الأكبر وما وراء الرسالة العملية. الله أكبر، زين عندما تقول هذه الحسينية أكبر، وأكبر من وين؟ من الخزعلية، من الجديدة، من سيد محمد، من وين؟ فلازم تبين أكبر من فلان مكان. إذا تقول هاي الحسينية أكبر 10 مرات الناس تقول تضحك عليك وكمل، أي حسينية أكبر؟ لابد من قياسها إلى باقي الحسينيات في هذا البلد أو الحسينيات خارج البلد. وما تقول أكبر من المريخ، ومش دخل المريخ بالحسينية، ولابد من سنخية بينهما. زين أنت عندما تقول الله أكبر، أكبر من شنو؟ أكبر من مخلوقه؟ العلة أكبر من معلوله؟ رب الأرباب أكبر من هو تراب؟ الباقي أكبر من الفاني؟ الدائم أكبر من الزائل؟ قل لا جامع بين الزائل والدائم، لا سنخية بين الحي والميت. أنت تقول مليونير العالم الآن صاحب هذا ويندوز، يقال أرقى أثرى إنسان، زين هذا إنسان يقول أغنى من ذاك اللي في الهند الفقير المستضعف، وإن كان إذا قلنا أغنى صحيح لأن هذا من البشر، أما فارق الخالقية والمخلوقية تدع لك مجال أن تقول أكبر من فلان وعلتان؟ إذن ما هو الأكبرية هنا؟ الأكبرية هنا غاية المادح، يعني يا رب سامحني، آسف، أعذرني، أنا ما أقول لك، فقط أعلم مني أنني أقول أنك أكبر من أن توصف. أنا عاجز، لو جاء شاعر من الشعراء ووقف أمام الممدوح، أمام الشخصية الكذائية، وذكر فيه 100 بيت، جاء الثاني وذكر 200 حتى يحصل الفلوس في جائزة واحدة، وجاء الثالث وقال 1000 بيت مثلا، جاء الرابع قال السلام عليك أيها الأمير في أمان الله، أنا لساني عاجز ألكن، أنا لساني لا يطاوعني أن أمدحك، أنت فوق المدح والثناء. أعتقد هذا الرابع يأخذ الجائزة. هذا الأدب، هذا الاحترام فيك يا أعجوبة الكون، بدا الفكر كليلا. هذا المعنى أرقى درجات المادح. دائما المادح لابد أن يحيط بشيء من الممدوح ولو جزئيا، موجبة جزئية. ولكن أنتم قرأتم في صوفي آية الكرسي، ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيط بشيء من علمه، ما قال من قدرته، علمه لا تحيط بشيء منه، فكيف بقدرته، كيف بعظمته، كيف بجلاله كماله. على كل حال، على قولت القائل نسكت أحسن لنا، الله أكبر يعني أنا أسكت أحسن لي، أنا ما عندي كلام معك يا رب العالمين، لست في مستوى الوصف والمادح. وهذا الذي نعرفه في مناجيات أئمة أهل البيت عليهم السلام. على كل حال، هذا الله أكبر كم هو معنى عظيم. الله أكبر مفتاح الصلاة، طبعا هي تكبيرة الإحرام. وزن الله أكبر في الصلاة كوزن التلبية في إحرام الحج، أنت عندما تلبي فقد أحرمت. ثوب الإحرام، نية الإحرام، التلبية، عندما تلبي أصبحت حاجا معتمرا. قبل التلبية لو تموت ما عندك ثواب العمرة، أنت مو محرم. أما لما تلبي دخلت ساحة العز الإلهي، عندما تقول الله أكبر فقد دخلت جوهر الصلاة. لماذا مفتاح الصلاة؟ رب العالمين جعل الصلاة تكبير جرس الإنذار. أنت قلت الله أكبر، الحمد لله، رحمن، قل هو الله أحد، شف نفسك في سوق السمش تشتري هامورة ونقرور متحير بينهما، تقول الله أكبر، ركوع، وين رأي حجي، وين ضعت، ارجع، وين رحت، استحي أنا على وجهي، وين رحت الآن، ارجع، الله أكبر. أنت قلت عندك عهد مع رب العالمين أول الصلاة، أنت أكبر من أن توصف، وتاليها بعت ابن قرون، شنو هالصلاة، شنو هالعبادة، الله أكبر، ارجع، جرس تنبيه، سمع الله لمن حمده، هم رحت سوق اللحم، الله أكبر، ارجع إلى صلاتك، تأدب بين يدي الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده، رحت سوق الخضار، الله أكبر، ارجع إلى ما كنت عليه، استغفر الله ربي، هم الله أكبر. هذه الله أكبر مثل ما يقولون هو الكود مال الصلاة إن صح التعبير. إن أتقنت التكبير الأول ففي الواقع هذه التكبيرات بمثابة المطرقة على رأسك، كلما تقول الله أكبر، مثل واحد نعسان، احنا مكنا أيام الدراسة تعرفون أيام الأولى الإنسان يكون عنده اندفاع قوي، من آداب الدراسة عندنا أن يكون الكتاب في جانبك وطاسة الماء في جانب آخر، كلما تنعس تأخذ رشة وتصبها على وجهك، يعني استيقظ للمطالعة. هذه تكبيرة الإحرام، طاسة الماء اللي يخليك كل ساعة تنتعش وتنتبه لصلاتك. وأكبر ذكر متكرر في تكبيرة الإحرام هو في الصلاة هي تكبيرة الإحرام، تبدأ بالله أكبر وتختمه ثلاثا الله أكبر، والأذان أيضا تبدأه بالله أكبر إلى آخره. بل أقول أعزائي، الليلة أعطيكم المعادلة وأنتوا جيبوا لي باشر الجواب، يبي لي شوي كالكوليتر حتى تحسب الموضوع. كم لفظ الجلالة في الصلاة من الأذان والإقامة والحمد والسورة إلى التشهد والتسليم، جيبوا لي باشر عدد لفظ الجلالة كم تكرر في الصلاة، مو فقط لفظ الجلالة، ما يعود إلى الجلالة، يعني حتى الضمير سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذه الهاء هم محسوبة، ربي هم محسوب، يعني من باشر أبي إحصائية، كل الله وكل رب وكل ضمير يعود إلى الله عز وجل. طبعا الإحصائية المبدئية أعتقد حدود 300 على الأقل، أكثر تجيبوا لي إياه. الصلوات الواجبة الآن ضيفوا له صلاة الليل أيضا، اللي يجيب لي باشر أنا أعطيه هدية من عندي معنوية. طبعا جيبوا لي كم مرة في الصلاة والأذان والإقامة، يحسبوا أذان وإقامة مع كل فريضة. يعني أعزائي إخواني، لو أنسنا بالله عز وجل وبذكره الصلوات اليومية كم مرة تعود إلى الله عز وجل؟ سبحان ربي الرب أتوجه إلى الله، الأعلى وبحمده، بس في سبحان ربي الأعلى وبحمده مرتان أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. قوس ثاني، أنا أحفظ الأقواس حتى أعرف كم قوس فتحت في الحديث. قوس ثاني، لو أن الله بدا لك في فؤادك، رأيت الله بشكل من الأشكال. اليوم أحد الأخوات، تعرفون الأمهات يعرفون مزاج الأولاد، هم حديث من هالقبيل، كيف كذا، كيف نصل، كيف نعشق. قلت له يا حجي، لو أنه ابنك هذا ما يتزوج، يقول ما في مرة، في بعض الشباب يكابر يقول ما في مرة، وهو في الجامعة والمعهد وفي الطريق عنده 50 مرة يطالع يمين شمال، شهوته على أوجها، ولكن يكابر الآن لأي غرض لا أدري. أنت هذا الولد إذا تبين تقنعي بالزواج، ما في داعي حكي عموميات، جيبي لصورة امرأة جميلة، قل هذه التي أريد أن أخطبها لك، تريدها أم لا تريدها؟ عندئذ يعرف مقاومته. عندما يرى الصورة إذا مو صورة لو تجيب الفتاة على باب البيت قل هذه الفتاة هي المخطوبة، تريدها أم لا تريدها؟ إذا رأى جمالها مرة مرتين هو يقبل يديك ورجليك، أمه زوجيني إياها. إحنا مشكلتنا وصف عموميات الجمال الإلهي الكمال، وين ما شفنا شيء كله حكي في حكي. إذا الإنسان رب العالمين تجلى له، قد يقول قائل يعني هذا المثال ما ينسجم مع موضوع الحديث، هذه فتاة وصورة وجمال وشعر ورموش وخدود حمراء وإلى آخره، فإن ذاك الصوب ماكو شيء. أولا اللي خلق هذا الجمال هو، هاي أولا. أنت عندما تشوف لوحة فنية في معرض الرسومات، لوحة موناليزا مثلا، وأثناء مطالعتك لهذه اللوحة وأنت مبهور أن هذه الابتسامة ابتسامة حزن أو فرح، هذا السر اللوحة في هذا. وإذا بالرسام دافنشي وغيره خلق، قيل أن هذا هو الرسام، هم تطالع اللوحة أو لا تنظر إلى هذا الذي أبدع هذه اللوحة؟ يا فلان من أنت؟ من علمك الرسم؟ عندك لوحات ثانية؟ تنسى لوحته. هذا الذي قاله إمامنا الحسين عليه السلام في يوم عرفة، فدته النفوس الزواكي في يوم عاشوراء، تذكروا عرفة لغيرك من الظهور ما ليس لك. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ عن صورة الفتيات والخلق والبشر أعتقد بعظمة الخالق، لغيرك من الظهور ما ليس لك عميت عين لا تراك. الحريم لما يبون يخزون واحد يقول عمت عينك على النظر، إذا كان ينظر الإمام الحسين عليه السلام يقول عميت عين لا تراك. عن طريق الشجر والقمر، هاي درسناه في أيام ابتدائية، لكل أثر لكل معلول علة، البعرة تدل على البعير والمسير يدل على شنو هالحكي هذا؟ هشمل يهال أطفال ننتقل من المعلول إلى العلة. الإنسان إذا ترقى في مشاعره يجد ذلك، اللهم اجعلنا ممن أخليت وجهه لمشاهدتك. هذا كلام إمامنا زين العابدين عليه السلام في مناجاة المحبين، عجبا، هذا كلام الأب وهذا كلام الولد، وهذه الأمة عاملتهما هذه المعاملة، هذا يقتل وهذا يؤسر. تعال شوف وين وصل الانحراف بالأمة. هذه مواقع. لما أتذكر يعني الإمام السجاد في مناجياته الإنسان يعني يكاد يجن، أنه شلون أمة شلون بشر وصل بهم الحال أنها كذا وجودات طاهرة. ولهذا البعض اللي يقول لا نقيم عزاء عاشوراء، وش القصة؟ دوختونا حادثة قبل 14 قرن اللي وقع مو شيء طبيعي، هذا الذي وقع في الواقع هيج أحزان أهل العرش، والدم لا زال موجود، ماكو أي ثار. أحد أخذ انتقام القتلة الحسن والحسين عليهم السلام، لا زال الدم يفور. ولهذا إمامنا الحج عندما يظهر قبل أن ينادي بالحكومة العالمية الإسلامية الكبرى والعدالة للخلق وما شابه، يقول ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. أول شعاراته يريد أن يثأر لجده، ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين سحقوه عدوانا. هذه قضية مو بسيطة، عظمت في السماوات والأرض. ذهبنا إلى قضية الحسين عليه السلام قبل نهاية المجلس. أرجع وأقول كان حديثنا في التكبير، إذن التكبير عبارة عن عملية تنبيه أنه التفت لما أنت فيه. كبرنا الآن، الحمد لله كبرنا. الآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زين، لماذا انتخاب صفة الرحمن وصفة الرحيم؟ هنا أخواني في أبحاث جدا طريفة وجميلة، مع الأسف الوقت في نهاياته، أنا أتكلم وعيني على الساعة لئلا تتجاوز الوقت المحدد. البعض يظن بأن الاسم الإلهي الأسماء الحسنى في الواقع الطريق إليها التكرار اللفظي. ما قبل سبحة كنا في إحدى البلاد، صار في طلب أن إذا رحت إلى إحدى المشاهد المشرفة جيب لنا 10 سبح أبو 100 حبة، وبعدين يربطون السبح بعضها ببعض تصبح مثل الحية 1000 حبة، والطرف قاعد هكذا يا سبوح يا سبوح إلى آخر السبحة 1000 مرة. يا أخوان يا أعزائي، نحن لا ننكر من العبادات اللفظية، ولكن كما قلنا هذا القالب إذا لم يكن له قلب فلا قيمة له. مبلغ مالي مضروب لا رصيد له، دولار مزيف، شكل ورق دولار، ولكن على كل حال لا تعترف به الحكومة، ما قيمة ذلك. الألفاظ لابد لها من معاني. عندي غرض من هذا الكلام وغرض مهم. تلاحظون في البسملة لماذا رب العالمين ما قال بسم الله الجبار المنتقم، هو جبار منتقم. أسماء الله الحسنى نقرأها 99 اسم مثلا أو 1000 على حساب أن دعاء الجوشن هم أسماء وهم أوصاف. فلماذا صفة الرحمن الرحيم؟ لماذا الحمد لله رب العالمين هم الرحمن الرحيم؟ من أفضل التنويع؟ ليش التكرار؟ رب العالمين يكفي طبعا بسملة جزء من السورة كما تعرفون، 7 المثاني سورة الحمد في مقابل القرآن الكريم، 7 آيات ومثاني يثنى في الصلاة 2. لماذا التكرار؟ الجبار الحي القيوم العزيز، لماذا 2؟ هم لا هم هو الرحمن، بسم الله الرحمن الجبار، لا الرحمن هم الرحيم. يعني 4 مرات في سورة الحمد والآية تسوقنا إلى الرحمة. درس عملي لي ولك، إذا أردت أن تكون مظهرا من أسماء الله تخلق بأخلاق الرحمة. أين هذه الرحمة في حياتنا؟ أين هذه الرحمة؟ أنا حقيقة هذه الأيام يكاد قلبي أن ما أقول يتقطع، أنا ما عندي هذا القلب المرهف الذي يتقطع، هذا قلب الأولياء والصالحين، وعلى رأسها قلب إمامنا يتألم أمير المؤمنين، يقول والإنسان يموت على خبر إهانة ذمية في بلاد المسلمين لما كان عندي ملوما. هذا قلب علي، ذمية غير مسلمة تهتك في بلاد المسلمين، علي عليه السلام يقول لو أن الإنسان مات ما كان عندي ملوما. هذا قلب، إحنا قلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، ولكن مع هذه القلوب مع هذا القلب القاسي عندما نسمع بعض الظلامات، الله يعلم نحن مو في مقام إرضاء النساء، إحنا مو قاعدين على المنبر نرضي الرجال النساء، نتكلم ما هو ينبغي أن يقال، ويأتي يوم ننصركم أنتم أيضا. ولكن هناك ظلم فاحش واقع منا نحن الرجال على هالنساء المستضعفات المسكينات ضعيفات. حقيقة اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة محكومة مهما يكون محكومة، احنا ايدينا مبسوطة، ما عجبنا الحجية نفكر في هنا هناك علن سر دوام انقطاع لنا شارة، ولكن هذه المرأة ماذا تعمل؟ يعني لها شارة تختار رجل آخر معك، ليس بعد هذا الرجل إما القبر وإما بيت الأب حيث الإذلال، وإما أن تعيش في شقة لوحدها لتكون في مهب الرياح وافتراس المفترسين. هذه خياراتها، ماذا تعمل؟ إما هذا على علاته، وإما أن تنتحر وتذهب إلى القبر وثم جحيم، وإما أن ترجع ذليلة مقهورة إلى بيت أبيها، وإما أن تعيش في مكان وكأنها حكم عليها بالسجن المؤبد. إن هذه المرأة، أنا أقول لبعض الإخوة على الأقل أحدنا يحترم حق الطعام والشراب، كم عزمت ناس وهي ملزمة، كم استضافت إخوان أصدقاء، الله يعلم بعض الأوقات البوفيه مفتوح، لا اليوم كنا في مكان بوفيه مفتوح الليلة، أكيد المرأة ما كان لأي دور، ولكن مشكلة المرأة من الصباح إلى الليل وهي تكرف وتتعب مثل البهائم حتى يأتي الحج وكم صديق في ربع ساعة ينظفون المائدة. هي من الصباح لا نوم لا كذا، سهر الليالي لا مرة لا مرتين لا عشرة لا عشرين 40 سنة وتاليها على غلطة، مدت لسانها مدت يدها. وبعد ماكو أسوأ من ذلك، الرجال إذا وصل مدة اليد يقول بعد خلاص انفصمت العروة الوثقى، مدت إيدها عليه. أقول لو مدت اليد، يعني هذا التأريخ ما له قيمة ما له وزن، هذا الغسيل هذا الدعاء هذا إلى آخره التمريض، لا، وهي والدة أولادك، هذا الولد اللطيف المؤمن الذي يمشي وتفتخر به هو بالأخر من رحمها، هو مو جاي من العرش. تعرفون لو كنا أيام قديم نقول الولد كان في بطن الرجل راح إلى رحم المرأة مثل الجراج اللي أو البيت اللي صار فيه نمو، هو علميا بويضة وحيوان منوي نص نص كروموزومات وراثية منها ومنك، خب لعل هذا الولد الصالح من تأثيرات كروموزوماتها هي لا أنت، لعل أخوالهم هو الخال أحد الضجيعين، لعل بركات الخؤول انتقلت إلى ولدك. زين هذا هم محسوب؟ زين هذه الطيبة والطهارة في الأولاد هذا مو محسوب؟ يا أخي مو من الإنصاف، نبي الله نبي الأمة، إحنا إذا يعني على كل حال كلنا أتباع سنة رسول الله بمعنى من المعاني كلنا أهل السنة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يكرم امرأة، طبعا النبي هم يغار منه وهم نبي ولكن حاط عينه على يكرم امرأة. ليش؟ إيش معنى هالمرأة بالذات؟ إذا الغيرة مو من الرجال على الأقل من النساء. استغربوا ليش النبي يهتم به المرأة، شنو امتيازها؟ عرفوا بأنها صديقة خديجة. نعم، يوم من الأيام كانت صديقة أم المؤمنين خديجة، النبي حبا لخديجة أم المؤمنين كان يكرم تلك المرأة. شوف الحب مو للزوجة، للصديقات الزوجة لا في حياتها وإنما حتى بعد موتها. في أحاديث أهل البيت يقول إذا حبيت إنسان أكرم ولده، يكرم الرجل في ولده. هذا أبوه كان صديقك يوم من الأيام في الحج، ساعدك في رمي الجمرات، الآن يقال هذا الولد ابن فلان اجعله في الأحضان. يقول نعم، أبوك قبل 30 سنة كان معي في الحج أشعره الحنان لأن هذا ابن صديقك. وين هالأخلاقيات في نفوس؟ وبعدين صاحبنا الحجي المكرم يطلب سبحة أبو ألف سبحة، يبحث عن الأوراد والأذكار، يفتش عن علماء الأخلاق والعرفان. لنبدأ من إصلاح الأمر الداخلي، هذا الظلم الموجود، الظلم ظلمات لا يوم القيامة حتى في الدنيا. إذا يوم من الأيام شفت أخ مسيحي ويذكر كرامة المسيح وسماحة المسيح ولطف المسيح، قل نحن أيضا عندنا سماحة. بسم الله الرحمن الرحيم، واللطيف أن البعض يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقطع الرقاب، بسم الله الرحمن الرحيم وفي مقام العمل يعمل ما لا يعمله. على كل حال فراعنة التاريخ، أرجع وأقول إخواني، الذي يريد أن يصل إلى ملكوت البسملة وإلى ملكوت الرحمن الرحيم وإلى ملكوت الأسماء الحسنى فليتخلق بأخلاق الله عز وجل. مرة واحدة قل يا رحمن يا رحيم أنت تعلم أني أنا رحيم بأهلي. يا رب أنت تعلم، بعد ما تسأل زوجتك ما له معنى، أنت تعلم أنني رحيم بأهلي، أنني شفيق بمن حولي، يا رب برحمتك الواسعة ارحمني. مرة واحدة، ما في داعي تروح تطوف حول البيت وتكررها 1000 مرة. وهكذا باقي الصفات الإلهية. أحدنا عندما يقول بسم الله عندما تفتح باب المنزل ومستحب، كل أمر تبدأ بالبسملة عندما تفتح البيت قل بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءت المرأة وانفجرت في وجهك قل بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا متشبه بالله عز وجل، صفتي صفة الرحمة والحنان. أحدهم، أي قصة سمعتها من مصدر، على كل حال يبدو القضية مو من زمان قديم، كان في بلدة يقال لها أراك، أراك قريبة من منطقة مدينة قم. يقول ذهبت، قيل لي هناك ولي من أولياء الله عز وجل، ذهبت إليه ما كان في المنزل، سألت الزوجة وين فلان الولي، قال فلان الفلان الفلاني كم سبة طالع من البيت. قلت شنو هالمرأة العجيب، أنا أسأل فلان وين، ليش هالسب؟ رحت وإذا هو خارج المنزل عند مزرعة شيء من القبيل. المهم رجعنا للمنزل، تعرفنا عليه ورأيته بالفعل أهل مقامات عالية جدا. رجعنا المنزل، قال حجية ضيف جاي عزيز، طبخة بسيطة هم نزلت عليه بالشتائم. قلت له فلان شنو هالمرأة اللي انت صابر عليها؟ قال يا فلان، أنا الذي وصلت إليه من المقامات للصبر على هكذا زوجة، أنا صابر، الصبر أوصلني إلى هذه الدرجة. نعم، هم كله بالأوراد والعبادات ودق ركعات في المساجد، يقول هذا الذي أوصلني إلى هذه الكرامة. أعتقد الليلة الكل إن شاء الله، طبعا الليلة الأخوة الرجال يقول الليلة شنو نرجع البيوت، سويتنا بعد خلاص، يعني معنى ذلك دفعت السيف إلى أيدي زوجاتنا. خو الكلام الكلام، أيتها المؤمنة اللي فوق رؤوسنا احتراما جعلناكم في الطابق العلوي، نقول لكن أيضا أنت هم تخلقي بالرحمة، وهذا الزوج هم مسكين، أيام الغوص أيام صيد أيام كذا، الأيام أخو مدرسين. أطلنا الكلام الليلة، أشوف الإخوان يتحملون ما يخالف آخر ليلتين أو ثلاث ليلتين الباقي، يأتي من الدوام حنجرته بحت من الصبح لساعة اثنتين وانت مسترخية تحت المكيف أيام الصيف وتشوفين التلفزيون، ترى من حريمنا خدامة وتطبخ الطعام وهي متكشخة وتتصل بالزميلات، زين رجالهم راجع البيت ساعة اثنتين ثلاث مرهق، هم يحتاج إلى رحمة. إذا عنده هفوة بسيطة رفع صوته، هم نكيد الكيل كيلين، وبعض الحريم هناك شياطين يحومون حولهن، يقول إياك أن تسمحي للزوج يتفرعن عليك، لا، الكلمة كلمتين والطقة طقتين حتى يتأدب ليه جرع يوم من الأيام. شنو هالأساليب؟ هكذا أساليب التربية، وأنت أيضا الرحمن الرحيم مو فقط للرجال. إذا كان شعارنا الليلة الرحمن الرحيم، أنا الرجل وأنت المرأة، في مشاكل في الحياة، فيها الخبصة العائلية، هذه التفاهات الموجودة، طلاق في سن الخمسين، بعد صارت جدة الآن أمرها في المحكمة تنفصل عن زوجها في سن الخمسين والستين، طبيعي، لأن الرحمن الرحيم لا وجود له في حياتنا. البعض يحمل حرز بسم الله، مربع بسم الله باسم الله الرحمن الرحيم، وحطينا في الجيب، هذا حرز طلسم يحفظنا من الآفات. نعم، هكذا حولنا البسملة إلى مربعات هندسية نجعلها في على صدورنا. الرحمن الرحيم، صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة. هؤلاء كانوا مظهر الرحمة والعطاء. الجارية تصب الماء، الآن الحسن أو الحسين كلاهما نور واحد. نعم، عفوا، الجارية تأتي بطاقة ريحان تعطيه للإمام، الإمام يقول اذهبي أنت حرة لوجه الله. يقال للإمام يعني مولانا قم بطاقة ريحان يستاهل العتق، وإذا به يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أحسن من طاقة الريحان أن أطلق سراحها. أقول يا مولاي أبا عبد الله، قريب منتصف محرم ونحن من أول هذا الشهر نقيم عزائك، أنا ما أعتقد أن مجالسنا أقل من طاقة ريحان. إخوان يأتون من الساعة 8، 9، يرجعون البيوت 11، 3 ساعات وهم في خدمة مجالس الحسين عليه السلام. ألا نستحق نظرة منك هذه الليلة؟ كلنا أسارى أنفسنا، كلنا مساكين. طفوا الإضاءة شوي حتى نتكلم مع الإمام حي مرزوق. ما نستحق أن تدعو لنا الليل بعتق رقابنا من النار؟ أعتقت الجارية هذه الليلة، رب العالمين هو الذي يعتق، ولكن أنت سل الله تعالى أن يعتق رقابنا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا معي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه. نعم، قارئ القرآن يكرم إذا تلا آيات الله عز وجل. طالما كان رسول الله يقبله يشمه يضمه إليه. ولكن أقول يا أبا عبد الله، ما هذه القلوب القاسية؟ وضع ذلك الرأس الشريف في طشت وانهال عليه بخيزرانته. لا أدري هذه العبارة أذكرها أم أكتمها. سيدي يا أبا صالح المهدي، أقولها لك بعض ثنايا أبي عبد الله تكسرت في ذلك المجلس. آه يوم على صدر المصطفى ويوم على وجه الثرى وحسينا، فلا نسيت حسينا أقصدته وسنة العداء. نعم، وهو على رأس رمح طويل يتلو كتاب ربه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قلوبكم رقت على مصيبة الحسين، أطلقوا ألسنتكم بندبته 3 مرات. وحسينا وحسينا وحسينا.

يا من لا يقال لغيره يا الله كلنا مفتقرون إليك. حوائجنا بين يديك لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدين. عرفنا الليل الإجابة فيما سألناك زيادة للنعم كعادتنا في بعض الليالي 10 مرات نشكره تعالى. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. شكرناك كما أمرتنا فزدنا كما وعدتنا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.